اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة ابن البلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر مختصرات في فصل يتعلق بالهبة: ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله إلا الأب، وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء ما لم يضره أو ليعطيه لولد آخر، أو يكن بمرض موت أحدهما أو يكن كافرا والابن مسلما، وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه بل بنفقة واجبة، ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح أو مخوف كبرسام أو إسهال متدارك. وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة، ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح، ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، ويبدأ بالأول فالأول بالعطية. السلام عليكم ورحمة الله الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء ما لم يضره أو ليعطيه لولد آخر أو لم يكن بمرض موت أحدهما. له أن يتملك، له اللام هنا الإباحة، يعني للأبي أن يتملك، للأبي أن يتملك. وقول أن يتملك نستفيد منه أنه لا بد في أنه يشترط في الأب أن يكون ممن يملك، يشترط في تملكه أن يكون ممن يملك، بأن يكون حرا. وعلى هذا فقالوا وله أن يتملك، نستفيد منه اشتراط حرية الأب، وذلك لأن الأب لو كان رقيقا ليس له أن يتملك. السبب يقول لأن تملكه ليس تملكا له حقيقة، وإنما هو تملك لمن؟ لسيده. له أن يتملك بقبض مع قول أو نية، قبض مع قول أو نية، فلو قبض من غير قول أو نية لم يصح التملك، فلا بد من قبض مع القول أو قبض مع النية. مثال القبض مع القول بأن يقول بأن يقبض هذا المال ويقول تملكته، أو أن يقبضه بنية التملك، وفهم منه أنه لو قبضه من غير نية أن ذلك لا يصح، أو قبضه من غير قول أن ذلك لا يصح، وذلك لأن الأصل في مال المسلم الحرمة، الأصل في مال المسلم الحرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. خرجنا عن هذا الأصل لورود النص كما سيأتي، فلا بد من ماذا؟ من أن يقترن قبضه بالقول أو بالنية. يقول: من مال ولده، كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، فسواء كان الولد ذكر أو أنثى فله ذلك. وقوله ولا من مال ولده، هل المراد الولد لصلبه أو يشمل ذلك الولد وإن نزل؟ لصلبه، نعم لصلبه، لأن إذا قيل أنت ومالك لأبيك فالمراد بالأب هنا المباشر، المباشر. يقول: غير سرية، غير سرية، سرية يعني للابن، فلو قدر أن الابن تسرى أمة يعني صار يطأها ثم أتت بولد فليس له إيش أن يتملك إيش مال ابنها، مال ابنها، وذلك لأن السرية حكمها حكم الزوجة، لأن هذا الولد من حيث الحرية والرق يتبع من؟ يتبع أمه، يتبع أمه. ولذلك سبق لنا أن الولد تبعيته تختلف، فمن حيث الدين يتبع خيرهما، ومن حيث النسب يتبع أباه، ومن حيث الحرية والرق يتبع أمه، ومن حيث الطهارة الطهارة، ومن حيث الطهارة والنجاسة يتبع أخبثهما. واضح؟ إذن تبعية الولد بالنسبة للدين يتبع من؟ يتبع خيرهما. فلو فرض أن يهوديين أسلمت المرأة، يهوديان لهما ابن فأسلمت المرأة، فنسب هذا الولد ينسب لأمه، من حيث الدين ينسب لأمه، ينسب لأمه. طيب من حيث النسب أو بالأصح تبعيته من حيث الدين للأم، من حيث النسب الأب ادعوهم لآبائهم، من حيث الحرية والرق يتبع أمه، من حيث الطهارة والنجاسة والحل والحرمة يتبع أخبثهما، وهذا يكون في البهائم، فمثلا البغل يتبع الحمار. يقول ما شاء، ما شاء يعني الذي شاء، وهذا يشمل القليل والكثير، لأن ما اسم موصول يشمل أو يفيد العموم. يقول ما شاء، طيب ما لم يضره. الدليل على هذه المسألة، الدليل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، واللام هنا إيش؟ إما للملك وإما للاستحقاق، فللملك إذا تملك وللاستحقاق إذا كان مستحقا لذلك. إذا أنت ومالك لأبيك، قالوا هذا دليل، هذا دليل على إيش؟ أن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء. والمسألة محل خلاف، ليست محل اتفاق أو إجماع، لأن بعض أهل العلم رحمهم الله يرون أن الأب ليس له أن يتملك من مال ولده، وليس له أن يأخذ منه شيئا إلا ما طابت نفسه به، بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وقال لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فهمتم؟ إذن قالوا الأصل في مال الابن أنه محترم، ولا يجوز لأحد أن يتسلط على هذا المال ويأخذه بغير رضا منه. وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، وإذا كان ضعيفا لم يكن حجة، ونبقى على الأصل وهو الحرمة. طيب، لكن المذهب رحمه الله على الجواز بناء على الاحتجاج بالحديث. قال ما شاء، اشترط المؤلف، قال ما لم يضره. فإذا كان هذا الأخذ يضر بالابن، يكون عليه ضرر، كما لو تملك هذا المال الذي يحتاجه الابن للعلاج، الابن للعلاج، فلا يجوز. أيضا شرط آخر، أو تتعلق به حاجته، كما لو تملك سيارة يقودها الابن ويكتسب منها، فلا يجوز. الثالث، أو ليعطيه لولد آخر، يعني تملك لأجل أن يعطيه ولد آخر، هذا أيضا لا يجوز، لأنه حينئذ يكون مفضلا، ولأنه بأخذه في هذه الصورة أو في هذه الحال إنما أراد الإضرار، إنما أراد الإضرار، ولم يرد أن مثلا يدفع الحاجة عن نفسه. شرط الرابع، قال أو يكن بمرض موت أحدهما، موت أحدهما، فإذا كان بمرض موت أحدهما فليس له ذلك، وذلك لأن الابن، يعني إذا قدرنا ذلك في الابن، في مرض موت الابن، فمعلوم أن الإنسان في حال مرض موته لا يملك من تصرفاته، أو لا يتصرف في ماله بما زاد على الثلث، ما زاد على الثلث، وكذلك بالنسبة، يقال بالنسبة للأب. لكن هنا كان مقتضى القياس بمرض موت أحدهما، كان مقتضى القياس أن يجوز له أن يتملك الثلث، ها؟ نعم، كان مقتضى القياس أن يجوز أن يتملك الثلث، لأن من مرضه مخوفا له أن يتصرف بالثلث، له أن يتصرف بالثلث، لكنهم لعلهم رحمهم الله منعوا ذلك، يعني منعوا التملك مطلقا، مطلقا حتى الثلث، لأن أخذ الثلث في هذه الحال قد يضر بالابن، من حيث أنه يمنعه من الوصية، ويمنعه من ما احتاج إليه من مال أو ما أشبه ذلك. فمثلا لو قدر أن هذا الابن تركته 300 ألف، 300 ألف الأصل، ومرض مرضا مخوفا، الأصل أن ما زاد على المئة لا يتصرف به إلا بإذن ورثة. بإذن ورثة أقول كان مقتضى القياس أن يجوز للوالد في هذه الصورة أن يتملك المئة، يتملك المئة، لأن المئة ليس عليها حظر أو منع حتى في هذه الحال. لكن لعلهم منعوا ذلك، أقول لعلهم منعوا ذلك إما من باب جعل فسحة لابن لأجل أن يوصي أو يقضي ديونه مثلا، لأنه قد يكون هناك قد تكون عليه ديون ليس فيها بينة، ليس فيها بينة، ولو أخذ من غير الثلث فلربما اتهم اتهم الورثة، أو قد تتعلق بهذا الثلث قد تتعلق به حاجة الابن من حاجته إلى علاج أو ما أشبه ذلك. أيضا شرط سادس أو الضرر الحاجة ليعطيه ولد آخر بمرض موت أحدهما، نعم، أو يكون الأب كافرا والابن مسلما. فإذا كان الأب كافرا والابن مسلم فليس له أن يتملك من مال ولده. السبب قالوا لأنه قد يكون الحامل له على هذا التملك التشفي والإضرار بالابن لكونه مخالفا له في ماذا؟ في الدين، فهو متهم في الواقع، فهو متهم. فهمتم؟ إذن علة أو يكون كافرا والابن مسلم مسلما نقول لأنه قد يكون متهما بإرادة الإضرار بالابن بسبب مخالفته له في الدين. وأخذ الكافر الأب الكافر أخذ الأب الكافر من مال ولده المسلم لا يخلو إما أن يكون في حال الصحة وإما أن يكون في مرض الموت. فإن كان في مرض الموت فالمنع ظاهر، لأن الآن مال هذا الابن صار حكمه حكم تعلق به حق الغير وهم الورثة، تعلق به حق الغير وهم الورثة. ومن المعلوم أن الكافر لا يرث المسلم، يرث المسلم ولا المسلم الكافر. وأما في حال الصحة فيعلل بما تقدم. إذن تملك الأب الكافر من مال ولده المسلم يقول لا يصح. السبب نقول إن كان ذلك في مرض الموت المخوف فهذا المال قد تعلق به من حق الورثة، حق الورثة، فأخذه لهم كأنه شاركهم في ميراثهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأما في حال الصحة فلوجود التهمة القوية وربما تكون هناك عداوة بسبب مخالفة الدين، الدين. ولأنه قد يعلل أن هذه المسألة مبناها على الميراث، وما دام أنه لا توارث بينهما فلا حق في التملك للوالد في مال ولده. إذن الشروط كم؟ خمسة نعدها شروط، ربما نقول شروط التملك: أولا أن يوجد قبض مع قول أو نية، والثاني أن لا يضر بالابن، والثالث أن لا تتعلق به حاجته، والرابع أن لا يعطيه لولد آخر، والخامس أن لا يكون بمرض موت أحدهما، والسادس اتفاق الدين، اتفاق الدين. ثم قال وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه. ليس لولد ولا لورثته، أو ليس لولد يشمل الذكر والأنثى، ولا لورثته يعني ورثة الولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، فليس له أن يطالبه بدين. فلو فرض أن الابن أقرض أباه، أن ابنا أقرض أباه 100,000 ريال، فطلب الابن من أبيه أن يسدد هذه 100، فأبى، أبى من؟ الوالد، الابن طالب، أبى الوالد، قال لا لن أعطيك، فليس له ماذا؟ أن يطالبه بذلك. السبب نقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فإذا قدر أنه رفعه للقاضي سيقول الأب نويت التملك، تملكت هذا الدين وانتهى الموضوع، ليس لوالد ولا لورثة مطالبة أبيه بدين ونحوه. فمثلا لو أنه أقرض باع وثبت في ذمة الوالد أو ثبت في ذمة هذا الأب لابنه دين فطالبه وامتنع، فليس له أن يطالبه وأن يحاكمه بذلك. السبب نقول لأن للأب أن يتملك، فإذا قدر أنه طالبه قال بسم الله نويت التملك وهو مقبوض الآن، فليس له ذلك، ليس له ذلك. وقول وليس لولد ولا لورثه مطالبة أبيه بدين ونحوه، بدين ظاهره الإطلاق ولكن هذا ليس مرادا، والمراد بدين يعني ليس سببه النفقة. وأما إذا كان سبب الدين النفقة فله أن يطالبه به، لأن الابن غرم هذا المال الذي هو في الأصل لازم للأب، لازم على الأب. فمثلا لو قدر أن الأب سافر واحتاج الابن إلى النفقة فاستدان أو اقترض مالا، ثم صاحب الدين طالب الابن فجاء الابن يطالب أباه بهذا الدين، ففي هذه الحال ماذا يجب؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله بل بنفقة واجبة، نفقة واجبة، فيجوز للابن في هذا الحال أن يطالب أباه بنفقته الواجبة، لأن هذه النفقة تلزم الأب. وقوله بنفقة واجبة مفهومه أنه إذا لم تكن النفقة واجبة فليس له ذلك. ومتى تكون النفقة واجبة؟ نقول تكون النفقة واجبة للأب بشروط: أولا غنى المنفق، وثانيا فقر المنفق عليه. وهناك شرط ثالث لكن في مسألة الأب غير متأتية: ثالثا يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، والرابع اتفاق الدين إلا في عمودي النسب. إذن نقول مطالبة الأب، مطالبة الابن لأبيه بدين ما حكم ذلك؟ نقول إن كان سبب هذا الدين هو النفقة فله أن يطالبه به بذلك، لأن النفقة شرعا تلزم الأب. وأما إذا كانت هذه المطالبة في ما ليس أو في أمر ليس سببه النفقة فليس له ذلك. السبب نقول لأن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء. واضح المسألة؟ إذن خلاصة الكلام أن الأب في الأصل له أن يتملك من مال ولده ما شاء بالشروط السابقة. المسألة الثانية مطالبة الابن لأبيه بالدين الذي في ذمته له، نقول ليس له أن يطالبه بذلك إلا إذا كان هذا الدين نفقة أو كان سببه النفقة، أو كان سببه النفقة الولد، نعم، وليس لأنه إذا لم يقل له فورثه من باب أولى، إذا لم يملك الأصل الذي هو لصلبه فالورثة من باب أولى. فمثلا لو أن هذا الابن أقرض أباه دراهم ثم طالب، هل له الحق؟ لا، ليس له الحق، ليس سبب النفقة. لو أنه أقرضه ومات فهل لأولاده أن يطالبوا جدهم؟ ليس لهم ذلك، لأنه إذا كان الأصل، إذا كان أبوهم ليس له ذلك فأبناؤه أو أولاده ليس لهم. شيخ، النفقة واجبة، النفقة الواجبة على الأب ولا على الابن؟ لا، على الأب إيه، إلا أن يطالبه بالنفقة التي تلزمه. فلو فرض أن الأب صار لا ينفق على ابنه فله أن يطالبه وله أن يحاكمه، لأن هذا حق واجب. والشروط شيخ؟ شروط الأربعة، هذه شروط النفقة عموما، لكنه مطالبة بشرطين، يعني في مسألة الأب شرطين: الشرط الأول الغنى، والشرط الثاني فقر. فلو فرض أن الابن كان غنيا فليس له ذلك، لأن النفقة لدفع الحاجة ومع الغنى لا حاجة. والشرط الثاني أن يكون ايش؟ لا، احنا قلنا أن يكون الأب غنيا، هذا واحد. والثاني يكون الابن فقيرا، فإن كان الابن غير محتاج فلا تجب النفقة. أما مسألة الميراث فهي بالنسبة للأب ليست شرطا، ليست شرطا، واضح؟ حتى ولو قدر عدم اتفاق الدين، يعني هذا في مسألة الأب يندمج الشرط الثالث مع الشرط الرابع. قال: ومن مرضه غير مخوف فتصرفه كصحيح، أو مخوف كبرسام وإسهال متدارك، وما قاله طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة. قال: ومن مرضه غير مخوف، فالمرض سبق لنا أنه هو خروج البدن عن حد الاعتدال. والأمراض قسمها أهل العلم رحمهم الله من حيث الحكم وما يترتب عليها، قسموها إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام: مرض مخوف، ومرض يسير، ومرض ممتد. مرض مخوف، والثاني مرض يسير، والثالث مرض ممتد. فأول المرض المخوف، مرض المخوف، اختلفوا في تفسير أو في معنى المرض المخوف. فهل المرض المخوف هو ما يكثر الموت به، يعني كالأوبئة أو الأمراض المستعصية، أو أن المرض المخوف ما صح أن يكون سببا للموت وإن لم يكثر الموت به؟ ترى في فرق. نقول: هل المرض المخوف ما يكثر الموت به؟ الآن نسرع في السرطان، الوباء الكبد، هذا مخوف لم يكثر الموت به، يعني يندر الإنسان بتليف في الكبد ويبقى، أو يصاب بالسرطان ويبقى، يكثر الموت. فهل المرض المخوف ما يكثر الموت به، أو المراد ما صح أن يكون سببا للموت، سبب الموت بحيث أنه لو مات منه لم يستغرب، لم يستغرب، ما يقول ها شلون سبحان الله عجيب مات كذا وكذا، استغرب. مثل ماذا؟ مش مثل مرض لا يكثر الموت به لكنه لو مات لم يستغرب، السكر، ها مرض السكر، له ليس السكر نفسه، ليس يرتفع يصحبه ارتفاع والضغط، ارتفاع والضغط، فما الإنسان ارتفع عليه الضغط، يعني عنده السكر ارتفع عليه الضغط ومات، هذا يكثر، هذا مرض مخوف. والحقيقة لا، المرض الضغط، ها يبس الجلطة تأتي فجأة، احنا نريد إنسان مصاب بالمرض حتى لا نصف مخوف ولا غير مخوف، جلطة إذا جت الجلطة مات خلاص مش تقول مخوف، لا لا أحيانا الجلطة هذه يعني إذا كانت ممتدة، يعني قصدك ممتدة يعني جاءته الجلطة، أي الجلطة أيضا تختلف أحيانا، يعني مشكلة، ربما نقول أنا المرض اللي يكثر الماء، يعني ما صح أن يكون سبب الموت جلطة، الإنسان أتته جلطة واستمرت به معه إذا هو قالت قوية، يقول هذا مرض مخوف لا يكثر الموت به لكن يصح أن يكون سببا للموت. إذا نقول المرض المخوف، هل المرض المخوف هو ما يكثر الموت به، أو أن المرض المخوف ما صح أن يكون سببا للموت وإن لم يكثر الموت به، بمعنى أنه لو مات لم يستغرب؟ نقول الثاني، لأن الثاني أعم، الثاني أعم. يقول: من مرضه غير مخوف، مخوف، طيب هذا بالنسبة للمرض. النوع الثاني مرض يسير كوجع ضرس وصداع يسير ونحو ذلك، هذا النوع الثاني من أنواع المرض. الثالث مرض ممتد، أمراض ممتدة، ليست مخوفة ولكنها ممتدة، بمعنى أنه يطول أمدها وربما تصحب الإنسان إلى موته. فهذه لها حكم أنها إن ألزمته بفراش فحكمها حكم المخوف، وإن لم تلزمه الفراش فحكمه حكم الصحيح. لا مو بيسير، صحيح ما في شيء، يعني حكمه حكم يسير. إذا نقول الأمراض ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام: مرض مخوف، ومرض يسير، ومرض ممتد. المرض المخوف ما يكثر الموت به، وعلى قول ما صح أن يكون سببا للموت وإن لم يكثر الموت به، بحيث لو مات لم يستغرب. حكم تصرفاته، حكم تصرفاته المرض المخوف لا يملك ما زاد على الثلث، يعني تصرف في الثلث فأقل. طيب المرض اليسير قلنا كوجع الضرس والصداع اليسير حكمه في التصرفات حكم الصحيح. فإنسان مثلا أصيب بمرض بصداع يسير ما يقول أبنائه خلاص لا تتصرف بما زاد على الثلث، شافه يأكل إسبرين ولا بنادول قال مرض، إذن لا تتصرف بما زاد على الثلث. المرض الممتد مثل السكر، مرض السكري هذا ممتد، نقول إن أزمه الفراش فحكمه حكم المخوف، وإن لم يزمه الفراش فتصرفه كتصرف الصحيح، تصرف الصحيح. فهمتم؟ إذن هذه أنواع الأمراض من حيث الحد ومن حيث ما يترتب عليها من الحكم، من حيث الحد ومن حيث ما يترتب عليها من الحكم. فالمخوف المرض المخوف لا يتصرف بما زاد إيش على الثلث، واليسير كالصحيح تماما، والممتد على التفصيل. إن ألزمه الفراش فهو مخوف، وإن لم يلزمه الفراش فتصرف كتصرف الصحيح. طيب الآن قلنا المرض يسير، صداع، حمى يسيرة، وجع ضرس. طيب وجع العين، وجع العين يسير، يوجع يعني من العين يسير لهم إيش مثل وجع العين. طيب فوجابك صاحب الضرس يقول لا هم إلا هم، لا وجع إلا وجع الضرس، ولا هم إلا هم العرس، هي أي مشد وجع العين ولا وجع بعد فيها ترجيح أي مشد وجع العين ولا وجع الضرس؟ مراتب شيء ها بعضها شديد أحيانا يصير إيه لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين. كل شيء إذا استكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر بالحمى والسهر. الحين لو تربك خصارت من ألمها يتداعى له سائر الجسد. هذا الضرس طبعا كل يقول إذا أصيب يقول لو إنها في رجلي كان أهون، يعني الألم أهون، ولو جاء في رجلي ما نام. نعم صحيح أن بعضها ربما أشد، يعني مثل الشيء الذي مثلا يكون في متعلق بالإحساس قريب من إحساس مثل العين في الأسنان هذه تؤلم، تؤلم ربما مست الإنسان، وربما الرجل يعني مع التغافل، لأنك الشيء إذا كنت تفكر فيه تشعر بالألم إذا تغافلت عنه، مثل الحكة لو كل تجلس شوي تشعر بحكة تحكك، الإنسان حين يجلس يشعر حك يحك، ثم يبدأ يستمر وذاك هو نائم تقول كل ما حك شيء حك يجلس كل نوم يحك حك، لكن يتغافل. كم إن شاء الله تعالى شيخ شو أنت لا تتعلق به حاجته ده ما يجوز. شوية الشروط اللي اشترطناها إذا أعطاه مال مثل النفقة كلا بتملكه ليس له يتملكه شرعا، ليش؟ لأن تعلقت به حاجته. نعم الهبة والعضية كلهم تبرع بتمليك، لكن الهبة في حال الصحة والعضية في مرض متفقون، هذا الصياح من الفقهاء. إيه فإذا رأيت عطية فالمراد تبرع في مرض الموت المخوف. نقول كيف نجمع، وكيف نجمع بين إهداء الهدية طلبا لتطيب قلب المهدى له، وبين ما في مانع أنت أن أقول تهدي الهدية تنوي أولا تطيب قلبه والمودة وتنوي وجه الله عز وجل، وهذا نية وجه الله عز وجل فيما إذا كان أيضا هو فقير محتاج تنوي أحسن إليه. فلا مانع مثلا أن أعطيك هدية وأنوي الأمرين، أنوي التودد وأنوي بذلك أيضا من باب المحبة في الله والأخوة في الله. يقول هل إعطاء الطعام يعتبر هدية؟ نعم، هدية ليست مختصة بالمال، الهدية هي إيش؟ التبرع بالمال سواء كان نقدا أم غيره. يقول هل إذا عرض علي رطب في رمضان في الحرم وقت الإفطار ورغم توفر التمر لدي هل علي قبولها؟ لأن هدي النبي يقبل هدية. ايش رأيكم؟ بعض الناس ما يقبل، يقول لا بفطر على تمري أعظم لأجري، ما أريد أن يكون ثواب أجري أجر صيامي لكل أحد. يحصل يعطيك تمرات يقول لا. أما مسألة القبول ليس واجبا، ما في ما حد قال بوجوب قبول هدية، لكن مسألة هل نقول الأفضل أن يقبل أو الأفضل أن يمتنع؟ يقبل. هذا قول فيه. هو عموما بالنسبة للتوزيع الحرام هذا ما يدخل في قلب المعطي، يعني لو امتنع ما يدخل، تجد أن يعطيه لا يمشون الناس، ما ينقبض قلبه وينكسر خاطره أو تنكسر نفسه لأنه امتنع من عدم القبول. أي فيعطيه الآخر ما عنده. أي يقول في مثل هذا تهالى وتحابي، وكان النبي يقبل هدية ويثيب عليها، فأنت إذا قبلتها إذا كان في قبولها حرج فأثبه، أو نقول خذها وتصدق بها من مشكلة. طيب يقول يوجد وظيفة للحصول عليها يطلب من هذا الطالب لها بدفع رشوة، فهل إذا دفع يأثم؟ نعم يأثم، ما يجوز. من حديث تهادي تحبه، هل يعتبر التهادي عبادة؟ نعم، إذا قصد بها ما جاء في الحديث، لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق أمور الإيمان. ولذلك يعني هذه تجرنا مسألة، وهي أن الذين يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يحتجون بأنهم يفعلون ذلك عادة على سبيل العادة لا على سبيل العبادة، فيقال محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم عبادة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام عبادة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فليست محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أمرا عاديا، لا، يقول أنتم تحتفلون بهذا المولد إظهار لي محبتكم للرسول عليه الصلاة والسلام، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم عبادة من أعظم العبادات. يقول علمت أن معنى سمع الله لمن حمده أي استجاب لمن حمده، هل يعتبر قول ربنا ولك الحمد دعاء؟ وكيف يعتبر ذلك وهو من الذكر؟ الذكر عام، أقول الذكر كلمة ذكر كل نطق أو كل قول يقرب إلى الله عز وجل، فلا يمنع أن يكون مثلا أن يكون الذكر دعاء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله. فإذا قلت اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ذكر كذا ولا لا؟ نعم، ذكر بالدعاء، ويظن أن الذكر يعني أن الدعاء شيء والذكر شيء آخر. نعم، الدعاء داخل في عموم الذكر. شيخ، في اشتراط الحاجة، الحاجة ما تدخل في الضرورة؟ لا، العلماء يعني الحاجة دون الضرورة، الضرورة ما يكون ما يترتب على فقده ضرر، والحاجة ما لا يكون هناك ضرر عليه بفقده. واشترط الحاجة، فمثلا الضرورة مثل أخذ منه مالا، أخذ دواء. الحاجة لا يتضرر، يعني لا يحصل له هلاك، ولكن يحصل عليه نقص في حياته. وذكرنا فيما سبق أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الأشياء أو ما تتعلق به حاجة الناس ثلاث أشياء: ضرورة وحاجة وتحسين وتكميل. فالضروريات هي ما يحصل بفقده ضرر، إما في العقل أو الدين أو المال أو العرض أو غير ذلك. والحاجة ما لا يتضرر، ما لا يكون في فقده ضرر، ولكن يكون على الإنسان يشعر بنقص. والكمال والحاجة دون ذلك. والشيء أيضا قلنا الشيء أول ما يكون كمالا ثم حاجة ثم ضرورة. فمثلا الآن يعني في وقت الحاضر الكهرباء الآن ضرورة ولا لا؟ ضرورة. أول ما ظهرت كمال، كمان، كان بعض الناس بيوت فيها كهرباء وبعض البيوت المكيفات كذلك. الآن الجوال أول ما ظهر كمان ما شاء الله مع جوال، عنده جوال الدولة ويروحون عند الجوال شوية بكلم يعني أقول كمان. ثم صار حاجة ثم ارتقى إلى أن يكون ضرورة. ولكن الآن لو إنسان يعني خرج من بيته ومشى مسافة ونسي التلفون كان وين؟ كان نسي محفظة أشد من المحفظة، وين جوالي وين راح وين حطيت وين، يفقد كأنه في الربع الخالي، يعتبر نفسه كأنه في الربع الخالي. شيخ ليش لماذا؟ لأنه اعتاد ذلك. وإلا الناس يعني كانوا يعيشون ما فيه تلفونات ولا فيه شيء، يخرج الرجل من بيته أهله ما يدروا أينه. الآن لا، الآن يستطيع وين أنت وين كذا. وربما بعد خدمة تحديد المواقع اللي عنده زوج أكثر من زوجة تستخدم تشترك في خدمة تحها جي بي اس، ايه تحدد المكان وين أنت فيه كذا وكذا. النتيجة كنا عظيم. شوف سبحان الله، كيد يكون عظيم. هذه يقول امرأة قصة يعني امرأة يقول تزوج يعني كانت تشك في زوجها أنه متزوج، تشك فيه، فكانت كل ليلة خميس يعني متزوج كما يقال زواج مسيار، فكانت كل ليلة كان كل ليلة ليلة الخميس وليلة الجمعة يخرج يقول حط الفراش أنا ننام في البر، نخرج نصيد وننام في البر، وتكرر هذا. فشكت في ذلك، فقالت لها صاحبة لها إذا كنت بشك عندي طريقة. فلما أرادت أن تطوي الفراش وضعت خشبة، جابت خشبة صغيرة وضعتها حيث ما يشعر بها، ففعلت هذا. لما جاء الرجل ليلة السبت وقالت وش أخبار يعني طلعة والمكشات، قال ممتاز، فتحت الفراش وجدت الخشبة دليلا على أنه لم ينم على هذا الفراش، فعرفت أنه متزوج. واحد يقال أن صاحب دكان دخلت عليه كتب كيد النساء ضعيف، إن كيد كن ضعيف يعني مو يعني معرض الآية، لكن كتب كيد كن ضعيف. فدخلت عليه امرأة كانت يعني امرأة ذات جمال وهيئة، فأعجب بها، قالت أنا بوريها لكاتبها الكتابة هذه، إيه، فأعجب بها، فطلب منها الزواج. قالت أنا ما عندي مانع، لكن أبي يمتنع، أبي فلان بن فلان، فلان يمتنع، ربما يمتنع. قال لا أنا بحاول. نعم، لما قالت اذهب إلى أبي اخطب لي من أبي، لكن ترى سوف يقول لك إنها معاقة، أنها كذا، يريد أن يزهدك، ترى بنتي قبيحة ومعاقة، هنا فيها نقص في هيئتها وخلقتها وعقلها، أن تقبل، اقبل، لأنه يريد أن لا يريد أن يفارقني ولا يريد أن كالبدا يقول جنازة. فذهب إلى هذا الرجل وقال أنا أريد أن أخطب ابنتك، قال ما تصلح لك، قال أبد، لو مش قال تراها كذا شوهاء ومريضة ومعاقة، قال أبد ما، فعقد عليه أعطاها مهر، عقد عليه. لما دخل عليه دخل على بنت معاقة، دخل على المرأة معاقة، جئتهم من الغد هذه المرأة، قالت ها وش صار عليك ها التي إيه، قالت غير اللوحة المكتوب كده يكون ضعيف. شيخ اشتراط ها، أقول اشتراط الحاجة ما يكفي شيخ، أنا لا أعلم منها ضرورة. وشلون لو قلنا أنه ألا يأخذ ما يحتاجه ما يكفي عنا؟ يمكن أقول يعني ألا تتعلق به حاجة الابن، ومن باب أولى إذا تعلقت به الضرورة.